قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء فيما يعتد به من السخل في السبق. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماء ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذع والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. يورد مالك رحمه الله هذا الأثر عن عامل عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء ذهب مصدقا أن يجمع الصدقة من أصحاب بهيمة الأنعام، كان يعد الكبيرة والصغيرة سوا. طيب بدم تعدها علينا، خدها، خد علينا عندي 40، خد واحدة صخلة. قال: لا ما أخدها. قال: هذا والله كمان عجيب، تحسبها علينا ما تاخدهاش، يعني علينا محسوبة ولك انت لا. مفهوم هذا جماعة ولا ايه؟ احتج اصحاب المال على العمال: تعد علينا. طيب قابلين انك تعدها، طب خدها، انا عندي 30 كبار وعشرة صغيرة، وحسبت علي العشرة كملت بها النصاب، وجبت علي شهاد في 40، خد واحدة من اللي عديتها هذه. يقول له: لا. فلما اشتكوا ذلك جاء العامل وشكى الى عمر شكوى الناس، ايش اسوي مع هؤلاء الناس؟ قال: لا، لا تاخذها منهم، عدها عليهم ولا تاخذها منهم. ثم فسر عمر رضي الله تعالى عنه لماذا هذا حيف على الناس، لماذا يعدها عليهم ولا يحتسبها ياخذها منهم، ما دام تعدها عليهم خذها. قال: لا، احنا سايبين لهم مقابل لها، احنا سايبين لهم ايش؟ مقابل هذه الصغيرة. ماذا قال؟ فلما رجع شكى ذلك الى عمر فقال له ايش؟ نعم تعد عليهم بالسخلة يأتي بها الراعي بين، يعني مش كده تمشي، يعني لسه مولودة في المرعى، امها راحت في الصبح وشيلها في بطنها، وفي العصر ولدتها جاء شيلها على يده. نعم، ها شوف انت عدها، واترك لهم الأكولة والربا أو الربا أي التي تربي ولدها أو التي يربيها صاحبها. الأكولة بعضهم يقول التي كثيرة الأكل، واللي تأكل كثيرة تبقى إيش؟ تسمن. أو الأكولة أي المأكولة التي يخصها أصحاب الغنم بأكلهم إياها، يبقى مسمنينها ولا مجوعينها؟ اذا الاكولة والربا هذه من خيار الغنم ولا من ناقصها؟ خيارهن. نعم. ولا الماخذ الحامل تاخذها وتاخذ اولادها معاها، الماخذ هذه من خيار الغنم ولا لا؟ طيب ولا تاخذها عليهم. نعم. ولا فحل الغنم، عنده تيس واحد قوم ياخذ وسيب الغنم، ولا عنده كبش واحد ياخذ وسيب الغنم، الكبش الواحد في مراحل غنم له قيمته. نعم. ولا وايش؟ ايوه كده. في بعض الروايات اخرى: ولا ذات اللبن، او جنبوا الطعام، فياتيك بدع غير شيء، جنبوا عن طعام الناس الحلوب التي تحلب طعام القوم ولا لا؟ فاذا كان يترك لهم الاكولة والتي تربي ولدها والماخذ الحامل واللي بتحلب وفحل الغنم، ما هذا كله تاكلهم هو، يبقى حسبوا عليهم ما خدش منه، يبقى كذلك يحسب عليهم السخل ولا ياخذ ايش منه، فلا ياخذ من كرام الغنم ولا من دونه، انما ياخذ من ايش؟ الوسط الثني. بعضهم يقول ما اكمل سنه وايش كامله، او بعضهم يقول من الابل ما اكمل 4 سنوات، من البقر ما اكمل 2، من الغنم ما اكمل 1، وقد يختلفون في اعماره على ما هو معروف عند ايش اصحاب الابل والغنم وايش والماشيه. نعم. والثانية وذلك عبد الله. يقولون الجزع من الضأن او من الابل ما تصح فيه الضحية كما اعمار متقدمة، والجادع بالدال الفتي من كل شيء، فلان جدع. وقول ورقة نوفل ليتني كنت فيها ايش جدع بالدال، جدعا اخب فيها واضع. فالجدع هو الشاب الفتي من كل انواع الحيوانات، والانسان حيوان ناطق، فالفتي من هذه الحيوانات يأخذها، لا هي الكبيرة التي تربي أولادها ولا الأقول ولا كذا، لا. نعم. وذلك عدل، أي عدل بين غذاء الغنم وإيش، أي الزوائد التي تغذي الغنم وتزيد منها، وخيار أو كرامها. فلا تعد الكرام وتعد النحاف، تعد السمان والنحاف، ولكن لا تأخذ من السمان ولا تأخذ من الايش من النحاف. وهكذا اذا لم يكن في الغنم ثقال او ثخل، هل يأخذ من كرام الغنم ولا من هزيل الغنم ولا من وسط؟ يأخذ من وسط. وبعض الروايات عند مالك او عن جاء عن بعض العمال لعمر رضي الله تعالى عنهم او محمد بن مسلمة الانصاري، كان اذا جاء الى صاحب الابل صاحب البقر صاحب الغنم يقول غنمك فيها شاتان، فلا يأتيه صاحب الغنم بشيء فيه وفاء الا قبله، لا يتعنت مع الناس، فلا هو يتعمد اخذ الخيار ولا هو يتعمد اخذ الضعاف، لان اخذ كرام الغنم اجحاف على صاحبها، واخذ ضعاف الغنم اجحاف على المساكين، انما يأخذ من الوسط. نعم.